يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مرجئة الفقهاء من ضمن طوائف الإرجاء أم أنهم أخف من غيرهم؟ هم أخف طوائف الإرجاء، ولذلك يسمون مرجئة الفقهاء، هم أخف، لكن قولهم خطأ بلا شك. نعم.